بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. نحمده سبحانه ونثني عليه بما أثنى هو على نفسه، وبما أثنت عليه رسله عليهم الصلاة والسلام، من جليل الأسماء وعظيم الصفات، وبادئ ذي بدء فمع هذه الأمطار تذكير بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيه، فله فيه هدي قولي وهدي فعلي. فمن هديه القولي أنه يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة بالحديبية على إثر سماء من الليل، فلما انصرف من صلاة الصبح أقبل علينا بوجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن هديه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره أنه إذا نزل المطر قال: اللهم اجعله صيبا هنيئا، في رواية: اللهم اجعله صيبا مباركا، وفي ثالثة: اللهم اجعله صيبا نافعا. ومن هديه الفعلي أنه عليه الصلاة والسلام يحسر رأسه عند نزول المطر، يحسر عمامته ليصيب المطر رأسه وبدنه لقرب عهده بربه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولما كان المقام في بيان أسماء الله، ما مناسبة اسمي الولي والحميد في هذه الآية؟ هو الولي الذي أولانا هذه النعم ومنها نزول المطر، وهو المنعم بها سبحانه، فالذي أنزله هو الله، والحميد الذي يحمد على أفعاله ويحمد على آلائه ويحمد على نعمه بالثناء عليه بها، إذ هو المنعم بها أولا وآخرا، واستعمالها في طاعة الله، ولا تضاف النعم إلى غير الله جل وعلا. الإيمان بالأسماء والصفات أيها الجمع الكريم هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، فإن توحيد الله جل وعلا الذي هو أعظم الأمور وأهمها وآكدها وأساسها قام على أنواع ثلاثة هي أنواع التوحيد: توحيد الله في ربوبيته أي في أفعاله سبحانه، ومن أفعاله الملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. فهذه ربوبيته. والنوع الثاني توحيد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فقال جل وعلا في الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالله من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، وهو مالك يوم الدين، مالك الآخرة، وما الدنيا عند الآخرة شيء. وفي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. هذا من توحيد الله في أسمائه وصفاته، فإن الله هو الملك وهو ملك الكون كله، ملك الكون كله. ولهذا مما يغلط به الناس إذا نسبوا أحدا بأنه ملك الإنسانية، هذا غلط. ملك الإنسانية هو ملك الناس. ولما نبه خادم الحرمين الملك عبد الله إلى هذه الملاحظة أصدر توجيهه رحمه الله بمنع هذا اللقب. وهذا إنما يأتي به بعض الناس من باب المبالغات في المدح. ملك الإنسانية هو ملك الناس وهو ربنا جل وعلا. والنوع الثالث توحيد الله جل وعلا بألوهيته وعبادته. ففي آية الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة لله، ومن العبادة الاستعانة طلب العون فهو من الله. في سورة الناس إله الناس أي مألوههم ومعبودهم ومحبوبهم ومعظمهم سبحانه وتعالى. توحيد الله بأسمائه وصفاته هو معرفتكم ربكم بما تعرف الله به إليكم أيها المؤمنون، فإن الله تعرف إلى عباده وأوليائه. بما تعرف الله إلينا؟ بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبأفعاله، ومن أفعاله آلاؤه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وبما عرفنا به رسله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم عرفونا بالله وبحقه، ومما عرفونا به أسماء الله وصفاته. فأما تعريف رسل الله بالله فالله جل وعلا سلم عليهم كما في آخر سورة الصافات، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقد وصفوا الله بالنقائص، وفي سياق الآيات لما نسبوا لله البنات وتبرأوا هم من البنات ونسبوا لهم الذكور، فإن مشرك العرب نسبوا لله البنات، كما أن اليهود والنصارى وقبلهم الإغريق واليونان نسبوا لله الولد. نوه الله عن ذلك وعيدا وزجرا وتهديدا في سورة براءة في قوله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أي يشابهون. هذه قراءة عاصم. وبقية السبعة يضاهون بلا همز، والمعنى واحد، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل. من الذين كفروا من قبل يا ترى؟ إنهم كفار الإغريق واليونان الذين من اعتقادهم الباطل أن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد التي غربي أثينا فتزاوجت وتناكحت وتوالدت وصاروا يعبدونها، حتى كانوا يقيمون عندها مهرجان. من آثاره الآن ما يسمى بدورة الألعاب الأولمبية نسبة إلى جبال أولمبياد في غربي أثينا. يضاهئون في القراءة الأخرى يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولهذا بقي من شعار هذه الوثنية الشعلة، لأن عندهم من اعتقادهم الباطل أن من الآلهة من هو إله النار، والشعلة هي رمزه وشعاره. الله جل وعلا له أسماء الحسنى أي بلغت بالحسن كماله ومنتهاه، لا عيب فيها ولا نقص ولا خلل ولا ضعف. ولهذا قال جل وعلا في أول سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأثبت لنفسه أسماء ونعتها بأنها حسنى، يعني بلغت في الحسن تمامه ومنتهى. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولو جعلنا الكلام على هذه الآية وحدها لاستنفذ الوقت كله، لأنها آية جليلة. أمر الله جل وعلا بالتوسل له بأسمائه الحسنى، إذن لله أسماء حسنى، وبضدها نهى عن الإلحاد بها. لكن نشير من ذلك إلى إشارات أيها الإخوة. كم هي أسماء الله الحسنى يا ترى؟ أنت يا ولدي، أنت 99. كم يا مؤذننا أسماء الله الحسنى؟ 99 ولا أكثر؟ عجل، ترى الرجاجيل بيجاوبون. كم يعني؟ ينفع؟ لا يا ولدي لا. كم هي أسماء الله؟ لا تعد ولا تحصى. هذه نعم الله، ايش دليلك؟ نبي الدليل، الكلام المرسل ما نبي. إن لله 99 اسم. يعني كم الأسماء؟ 99. هاي الربع في شيء. كم هي؟ لا تحصى. ولكن الحصر الآن هي 99. هذا كلام الربع. وش الدليل؟ ما قصرت، أقول ما قصرت، كثر خيرك. أسماء الله جل وعلا لا نحصيها نحن الخلق، والدليل على ذلك، ألزم الدليل، ما تدعون به في دعاء نومكم ودعاء همكم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا الحديث. إذن أسماء الله لا نحصيها نحن الخلق، ويحصيها ربي جل وعلا، إذ منها 99 اسما أنزلها علينا كما يأتي في الصحيحين، ومنها اسم خص به بعض خلقه كما اسمه الأعظم، فاسم الله الأعظم خص الله به بعض خلقه. وهؤلاء المخصوصون به منهم من راعاه وعظم الله به وثبت، ومنهم من اغتر وتعالى وانحرف. فهذا أبو العام ابن باعورة الذي وصفه الله في ألف لام ميم صاد الأعراف بالذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أبو العام ابن باعورة قالوا كان يحفظ من كتب الله المنزلة شيئا تميز به، وكان يعرف اسم الله الأعظم. وكانت بنو إسرائيل إذا غزت أو غزيت وكادوا أن يهزموا فزعوا إلى بلعام أن يسأل الله باسمه الأعظم ويدعوه به لينتصروا، فكان كذلك، لكنه طغى وبغى واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فوصفه الله بأقبح الأوصاف. عامة بني إسرائيل، وصفهم جل وعلا بما جاء في سورة الجمعة كالحمير تحمل أسفارا، العلم على ظهورها وهي ما تستفيد، كتب الله على ظهورها لكنهم كالحمير، الله يعزكم الحاضرين، تحمل العلم في صدورها ولا تعمل به. ومن ضل من علماء هذه الأمة فله شبه فيهم. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. واسم الله الأعظم يأتي إن شاء الله التنويه عنه. إذا تعرف الله إلينا بأسمائه الحسنى وعرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. لا إله إلا الله، لشرف هذا التوحيد وفضل معرفة أسماء الله الواردة بالكتاب والسنة، من أحصاها دخل الجنة، لأن بإحصائها تعرف ربك بما تعرف الله به إلى عبيده وأوليائه. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة؟ ها يا أخي، ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ يعلم معناها ويعمل بها. طيب، في شيء قبل هذا أهم منها، حفظها. ها يا الربع، الإيمان بها. كيف يكون الإيمان بها؟ في شيء يا أخواني، معنى من أحصاها دخل الجنة تقوم على 3 أسس. الأساس الأول استمدادها وعدها من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية الصحيحة. لا نخترع لله أسماء أو نستدوق أو نتفلسف فنسمي الله بأسماء لم يسمي بها نفسه أو يسميها بها أعرف خلقه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من أين تؤخذ الأسماء الحسنى؟ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكم جاء في القرآن من تعداد هذه الأسماء، وأشير إلى ما في آخر 3 آيات في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والآيات في ذكر أسماء الله كثيرة، لا سيما في عواقب الآيات. ففي أعظم آية في القرآن، ما هي أعظم آية؟ الكرسي، ختمها الله بقوله: وهو العلي العظيم. وفي أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الله بأسماء، فمن ذلك ما جاء في حديث عائشة عند أهل السنن أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو. إذا من أسماء الله العفو، تحب العفو، هذا من صفاته، فاعف عني. الأساس الثاني هو الإيمان بموجب هذه الأسماء الحسنى، ليست أعلاما محضة ليس تحتها أي معنى كما تقوله المعتزلة، وإنما هي أسمى حسنى تضمنت المعاني الجليلة والمعاني العظيمة. ولهذا من معاني هذه الأسماء أن كل اسم من أسماء الله تضمن صفة، فاسم الله الحي تضمن أن الله له حياة تليق به، واسم الله العزيز تضمن أن الله له عزة، واسم الله الكريم تضمن أن الله له الكرم الذي لا يبلغه كرم أحد، سبحانه لا إله إلا هو. واسم الله الشكور تضمن أن الله يشكر لعبده، يشكر له ويثيبه. وهكذا أسماء الله تضمنت هذه المعاني، اتصاف الله بها وتسميه بها، وتضمنت الكمالات في أنواع الدلالات الثلاث: دلالة مطابقة وتضمن واستلزام. الأصل الثالث في معنى إحصائها التوسل والتقرب إلى الله بها، ويكون باعتقاد موجبها في قلبه وسؤال الله بها: يا عفو اعف عنا، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا. فهذا من التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. وهذه الأسماء الحسنى قاعدتها كما قلنا أنها مستمدة من الكتاب والسنة، لا مجال للاستحداث، لأن استحداث أسماء لله لم يرد فيها الكتاب والسنة هو من الإلحاد الذي نهانا الله عنه. فقال جل وعلا: وذروا، أي اتركوا وابتعدوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله كثير، فمن ذلك إلحاد النصارى لما سموا الله جل وعلا بالأب، باسم الأب والابن وروح القدس، هذه صلاتهم، هذا ابتداع. ولهذا قال جل وعلا في هذا الابتداع الكفري: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فتسميتهم الله بالأب لأنهم نسبوا له الولد. وانحرف اليهود فسموا الله فقيرا وبخيلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، يعني شحيح بخيل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. نسبوا إلى الله نقصا، قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في ستة أيام، تعب ولحقه النصب والإعياء فاستراح في يوم السبت. إذن وصفوا الله بماذا؟ بالعجز والنقص. وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته ما قالته الفلاسفة الأولى وتبعهم الفلاسفة المسلمون للأسف المنتسبون للإسلام، لما قالوا إن الله هو العلة الفاعلة، علة الأكوان، العلة الغائية، هذا إلحاد في أسماء الله. ومن الإلحاد في أسماء الله ما وقع عند المتكلمين معتزلة وأشعرية وكلابية وماتريدية لما سموا الله جل وعلا بالأزلي والقديم، فليس من أسماء الله الأزلي وليس من أسماء الله القديم، لأن أسماء الله توقيفية بما جاء في الكتاب وفي السنة. ومن الإلحاد في أسماء الله ما يقع عند الجهال من الصوفية وغيرهم، سموا الله جل وعلا بالباقي وبالدائم وبالموجود، فهل الباقي من أسماء الله؟ فتشوا يا رعاكم الله في القرآن والسنة، لا نجد أن من أسماء الله الباقي ولا الدائم. ومن بدعهم ما يرددونه إذا خرجوا في مقابر إلى مقابرهم حامل جنائزهم، يا دائم هو الدائم ولا دائم غير الله، ذكر مبتدع وتسمية لله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه. ونتج عنها من آثارها الفاسدة التعبيد، عبد الباقي وعبد الدائم وعبد الموجود. والذي من أسماء الله كما في أول سورة الحديد هو الأول، وهذا يغني عن اسم إيش؟ القديم والأزلي. هو الأول والآخر، والآخر يغني عن الباقي، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وثمرة إيمانك، ثمرة إيمانك أيها المؤمن بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى أن تعظم الله حق تعظيمه، وأن تعرف ربك بما تعرف الله به إليك. فإنما أنزل الله في القرآن من أسمائه وصفاته لما؟ هل مجرد رموز طلاسم؟ أو نستفيد منها إيمانا بمقتضاها وصفا لله عز وجل بما تضمنته من الكمالات واعتقاد موجبها، لأنها كلها حسنى. ولهذا من عرف أسماء الله وصفاته عظم الله وأجله، وعرف قدره قدر الله وعرف قدر نفسه. ولهذا لاحظوا في ثلاث مواضع جاء فيها قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، في الأنعام وفي آخر الحج وفي الزمر. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذن ذكرها مع صفة الكلام له. في الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن أعظم الثمار توحيد الله وتقدير الله جل وعلا قدره الذي أوجب عليك أيها المؤمن. وثمرة ذلك أنك لن تضل في هذه الدنيا. كيف ذلك؟ فإذا عرفت من أسماء الله أنه الحليم، عرفت أن الله لا يعاجل عبده بعقوبة لحلمه، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة أنا وهو ذو الإحسان. سيخرج الدجال عليكم، متى تهجون يخرج يا أخواني؟ ها متى هجوتك الدجال؟ قريب ولا بعيد؟ ها قريب. إذا خرج الدجال سيدعي قبل أن ينتهي شره، يدعي أنه ولي من أولياء الله، ويؤيد بخوارق ويعظم أتباعه، كما الدجاجلة الآن، كما هي الدجاجلة الآن يدعون الولاية، والله من واحد من واحد يطبل لهم ويطربل عليهم، ولا لا يا أخواني؟ ثم يدعي أنه نبي ويزداد أتباعه حتى يبلغ شره منتهى، فيدعي أنه رب العالمين، وسيؤمن به الجم الغفير أنه ربهم، إلا الموحد الذي آمن بالله وأسمائه وصفاته لن يؤمن به. شفت الثمرة العظيمة. الدجال مخلوق من أبوين، والله خالق ليس بمخلوق. الدجال دميم، والله كامل في جماله، إن الله جميل يحب الجمال. الدجال ضعيف، والله جل وعلا من أسمائه إيش؟ القوي، له القوة الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الدجال كذاب ولا صادق؟ كذاب، أكذب الكذابين، والله جل وعلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الدجال أعور العين اليمنى، وربي جل وعلا له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به جلالا وقدسية وكمالا لا تشبهان أعين المخلوقين. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم: ألا إني أخبركموه، لما ذكر أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، أنذره نوح قومه وموسى قومه، لأنه أعظم الفتن وأشنعها وأفضعها من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، أعظم فتنة فتنة الدجال. والله من واحد واحد يا أخواني يبي غدي فيها ويبي ينخدع بها. نسأل الله الثبات على دينه وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أخبركم عنه أمرا لم يخبره نبي قط أمته. هذا من كمال شيء شفقته علينا عليه الصلاة والسلام. ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، كأن عينه عنبة طافئة، أخرجاه في الصحيحين. إذن من حقق لله إيمانه بأسمائه وصفاته بقلبه وظهر ذلك عليه في جوارحه ونطقه استمسك بهذا الدين وثبت عليه، لأنه عرف ربه بما تعرف الله به إليه، ومما تعرف الله عز وجل به إلينا أسماؤه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله وآلاؤه. ومن ثمرة ذلك أيها السني أيها الموحد هذا الحديث الذي ما كان من أمر الدجال هو توطئة وتمهيد له في مقام آخر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما الطويل أن الله جل وعلا يقول للناس في العرصات، في عرصات القيامة، ينادي: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فمن كان يعبد الشمس يتبعها يظن أنها تخلصهم حتى ترديهم في نار جهنم، ومن كان يتبع القمر كذلك حتى ترديه في نار جهنم، وكل معبود من دون الله تتبعه ويتبعه من يعبده قلوا أو كثروا حتى يردوهم ويقذفوهم في نار جهنم. يبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيقال لهم لمن لم تتبعوا ربكم؟ قالوا: ما جاءنا ربنا. كيف يعرفون ربهم؟ بما تعرف الله به إليهم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا ثمرتها. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. إذن لله أسمى وصفات تعرف بها إلينا نعرفه بها، آمنا به في هذه الدنيا ولم نره ولن نستطيع أن نتحمل أن نراه، لا لخفائه ولكن لعجزنا في سورة الأعراف لما طلب موسى من ربه إيش؟ أن يراه، ربي أرني أنظر إليك، مش قال الله جل وعلا؟ هل قال إني لا أرى؟ أو قال لن تراني؟ لن للنفي الحاضر وإيش؟ والمستقبل القريب وهو المؤبد. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل مكلف يا أخواني؟ لا. الجبل قوي ولا ضعيف؟ عندكم شك هذه الجبال، انطحوها. ها؟ نعم، تجلى الله للجبل فتدهدها الجبل وغدأ ترابا. فموسى عليه السلام مع قوته وشدته غشي عليه، لو كان أحد غير موسى تنطار قلبه من بدنه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فلا نرى الله في الدنيا لا لخفاء ربنا ولكن لمن؟ لعجزنا. وفي الآخرة وفي العرصات يقوي الله قوى المؤمنين فيتحمل ويطيق النظر إليه، بل ويلتذ بذلك أعظم لذة وأكرمها. قال فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، أي بغير ما تعرف الله به إليهم في وحيه كتاب والسنة من أسمائه وصفاته، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا. كما أنكره المنعد أنكروا الدجال في الدنيا أنه ليس ربهم، لأن الدجال يفارق الله في أسمائه وصفاته. قال فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها، أي بما تعرف الله به إليهم، ويكشف جل وعلا عن ساقه، فيخر المؤمن لله سجدا. سجدوا لله وركعوا له في الدنيا وهم لم يروه، فكيف إذا رأوه سبحانه لا إله إلا هو، يخرون لله سجدا، مع أن الآخرة ما فيها سجود ولا تكليف، لكن هذا من آثار عبوديتهم لله في الدنيا وآثار إيمانهم بأسمائه وصفاته العلى. إذا خر المؤمن لله سجدا في العرصات، المنافقون يقلدون المؤمنين، يذهبون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعوا، تبقى ظهورهم كالخشبة كصياصي وقرون البقر والثيران، كلما هموا سجودا ارتدوا على أعقابهم. وهذا قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، عيونهم طائرة من الفزع، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود. وين؟ في الدنيا. يدعون إلى الصلاة فلا يصلون، يغيبون عن صلاتي العشاء والفجر، ما في إنارة، وإذا فقدوا ما أحد يشد عنه، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إن من ثمار الإيمان بأسماء الله وصفاته جلاء همك أيها المهموم، وتنفيس كربك أيها المكروب، وجبر كسرك أيها المكسور، وتقوية ضعفك أيها الضعيف، لأنك تأوي إلى ركن شديد سبحانه وتعالى. فالله من أسمائه الجبار يجبر المؤمنين ويجبر كسرهم، وهو عظيم كالنخلة الجبارة العظيمة. فالنخلة الجبارة العظيمة تسمى جبارة، والله جل وعلا من معاني اسمه الجبار العظمة. الله سميع سمع نداء يونس ابن متى صاحب نينوى الذي ساهم فكان من المدحضين، ألقوه من على السفينة فكان في الظلمات الثلاث، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، سمع الله نداءه وابتهاله وتوحيده وتوسله به فاستجاب له ونجاه من الغم. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون، أي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. تشكو الفقر والضعف والحاجة، والله الغني والله القوي والله الكريم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الكلام في آثار أسماء الله وصفاته كلام طويل لا أستطيع أنا أن أحيط به، ثم ما نبذله لا يسعه هذا المقام. أختم أيها الإخوة باسم الله الأعظم، هذا الذي ينبغي لنا أن نهتم ونعتني به أيما عناية لننال هذا التوسل الجليل باسم الله الأعظم من جملة أسمائه الحسنى. ما اسم الله الأعظم؟ ذكر فيها العلماء عدة أقوال. القول الأول أنه الله، لأنه الاسم الذي لا يصح أن يتسمى به غيره سبحانه وتعالى. القول الثاني أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقد جاء هذا الاسم في القرآن في كم موضع، هذان الاسمان الحي القيوم في كم موضع يا ترى؟ عشرة يا كثرها. لا، وين الموضع؟ في ثلاثة، بيض الله وجهك. كل شيء لقمان آل عمران، ولا لقمان آل عمران وطه، وآيث الكرسي. أحسنت، بيض الله وجهك. جاء هذان الاسمان في ثلاث مواضع. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فهذا القول الثاني أن هذا هو اسم الله الأعظم لاشتماله على معان جليلة متضمنا أسماء كثيرة من أسماء الله الحسنى. القول الثالث أن اسم الله الأعظم ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الرجل، أنه قال: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. القول الرابع أن اسم الله الأعظم الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الداعي لما سمعه يبتهل إلى الله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض. كم هذه الأقوال؟ أربعة. واللي يظهر والله أعلم أن اسم الله الحسنى في مجموعها، فهو ما يبتهل إليه المبتهل، ويتضرع المتضرع إلى ربه ويدعوه به من جليل محامد الله بما حمد الله نفسه من أسمائه وصفاته، يدرك بذلك به اسم الله الأعظم. والله يحب الثناء، لا أحد أحب إليه المدح من أين؟ من الله. والناس همهم الليل والنهار المدح والتنعيم، والله نعم بفلان، بيض الله وجه فلان، وخذوا منها المدائح. لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. بما تثني عليه؟ بما أثنى الله به على نفسه من أسمائه تتتبعها في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في المقام العظيم، أبني طولت عليكم يا الربع، أنا وعدت الإخوان أن نقسم الوقت قسمين وأخذنا شوية من حقهم، لكن العذر من الله ثم منكم، والعذر من الكرام مأمول. في أشرف المقامات، في المقام العصيب الرهيب، مقام الشفاعة العظمى، إذا أتى الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى فعيسى، كلهم يتخلى عنها إلى أن يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. أين يذهب بعدها؟ يذهب يخر ساجدا تحت العرش، يبتهل إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة، جاءت عند الدارمي أنها أسبوع. قال: فيفتح الله علي أنواعا من محامده، أي ما يثنى عليه به ويحمد به، لم يكن فتحها علي من قبل. إذن منها من أسماء الله التي خفيت علينا وأشرنا إليها في أول الدرس، إما علمه الله من شاء من خلقه أو علمت به أحدا من خلقك. فيفتح الله علي أنواع من محامده، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسماء الله الحسنى يا أخواني ليست مجرد معلومات أو محفوظات، بل أمر جليل يتعلق باعتقادك إياها وتعظيمك ربك بها. وأحسن ما أدلكم عليه في هذا المقام نظم ابن القيم رحمه الله لجملة من هذه الأسماء، ثم شرح شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لهذا الموضع، شرح أسماء الله الحسنى من الكافية الشافية، نظمها نظما بديعا واعتنى بها وفي دلائلها ومعانيها. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك بها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم حفظك وأمنك التامين في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بها الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك بها الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك بها من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وإلى ما تيسر من أسئلتكم والمعذرة أيها الجمع الكريم على الإطالة. تحبون نبدأ بالأسئلة المكتوبة أو الشفهية؟ أحد عنده شيء الربع؟ ها؟ ما يخاف، نفتح المجال لهذا وهذا. يقول: هل الستير من أسماء الله؟ نعم، الستير من أسماء الله جل وعلا، ومنهم من جعله من الصفات لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفراء. وليس من أسماء الله الساتر أو الستار. نعم، الساتر ليس من أسماء الله، والستار، ولهذا يمركم عبد إيش؟ الستار، ليس من أسماء الله، لكن يخبر عن الله بهذا الخبر الصحيح أنه ساتر. يا ساتر الذنب استرنا، هنا ما دعا بأنه من أسماء الله، لكن أخبر عن الله بالمعنى الصحيح. والقاعدة أن كل معنى صحيح يخبر عن الله به خبرا وإطلاقا لا تسميا ولا وصفا. أبعيدها مرة أخرى، القاعدة عند أهل السنة أنه يخبر عن الله ويطلق على الله بكل معنى صحيح، لكن لا يسمى الله به ولا يوصف به إلا بما جاء في الكتاب والسنة. مثلها: يا ساتر الذنب، يا كاشف الغم، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، هذه من أفعال الله لكن ليست من الأسماء الحسنى ولا من الصفات العلى. وفي القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن يطلق على الله بأنه شيء لكن ما يسمى، ما يقول يا شيء اغفر لي، ولا يسمي لدو عبد الشيء. باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. هل يقال من أسماء الله الشخص؟ هل يقال عبد الشخص؟ لا، لكن يطلق على الله إطلاقا وخبرا بأنه الشخص. ونظائر هذا كثيرة. فالستير يؤخذ من الحديث أنه من أسماء الله، وليس الستار من أسماء الله ولا الساتر، لكن يخبر عن الله بأنه ستار العيوب كما أنه غفار الذنوب وساتر عبده سبحانه وتعالى. والله أعلم. يقول: ما هو التوجيه للأمهات والأطفال في تعظيم الله؟ حتى الآباء بعد، مو بس الأمهات، حتى الآباء. إن غرس تعظيم الله في النشأ منك أيها الأب ومنك أيتها الأم، ولا يتأتى هذا إلا إذا تعلمتم وعرفتم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأيقنتم بها وعظمتم الله أورثتموها إلى أولادكم. فإذا غرستم في قلوب أولادكم أن الله يطلع، لأن الله بصير، فالبصير من أسمائه، إذن له بصر لا يغيب عنه شيء، نشأ الناشئ على تعظيم هذا الذي يبصر كل شيء ولا يخفى عليه شيء. ومثله كذلك باسم الله السميع، واسم الله القوي والقدير الذي لا يعجزه شيء. تعلق أطفال المسلمين بالرسوم المتحركة، وتعلق الجيل التالي بالببجي. تعرفون الببجي الشيبان؟ ما تعرفون الببجي؟ الببجي تعرفونه؟ انشدوا عيالكم يعلمون لكم. وتعلقوا بجرانديزر، وتعلقوا بأشياء سرحت بخيال أطفالنا. اغرسوا في قلوبهم أن الله أجل من هذه كلها، وأن الله لا يشبهه شيء من خلقه. بين لهم معاني ودلالات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والله أعلم. يقول: هل العفو أفضل على الإطلاق، وهل يلزم إبلاغ المعفو عنه؟ العفو خلق كريم، والله من أسمائه العفو، لأنه جل وعلا كثير العفو، كثير العفو. فالعفو خلق كريم، وهو نافع في أغلب أحواله وأكثر صوره. نعم، في مواضع لا يصلح العفو فيها، فهذا المتمرد الذي يفعل ويؤذي ويسرق وينهب ويعفى عنه في كل مرة، العفو عنه دائما ليس بعلاج، بل العلاج أن يؤدب، فتأديبه إصلاح له وإصلاح لغيره. أما خلق العفو فيا عظيم ثوابه عند الله. ولهذا مدح الله جل وعلا في آل عمران: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، بادروا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما عفوا عن إبليس، فهذا ليس عفوا على الإطلاق. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، الآيات. ولهذا إذا عفى العبد ربي جل وعلا أولى بهذا العفو. ومن العفو أن تبيح الناس من عرضك: اللهم إني تصدقت بعرضي على إخواني المسلمين فاعف عني، ربي أولى بهذا منك، الله جل وعلا أولى بهذا منك سبحانه وتعالى. وليس من العفو على الإطلاق ترك إقامة الحدود، بل إقامة الحدود حياة لمجموع الناس، وإن كان فيها تبرم بهذا الذي أقيم عليه الحد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. يقول: أم أن الانتقام ردة الفعل أفضل ويكون العفو ضعف؟ لا، أنت أدرى بضعفك وقوتك، وربي أدرى منك بنفسك وبغيرك، أعلم منك بنفسك وبغيرك. ولهذا من معاني القوة والشدة ومعاني الأجر العظيم العفو عند المقدرة على الانتقام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم أسوة، لم ينتقم لنفسه البتة أبدا، نيل منه وهم بقتله، أخرج من بلده، تكلموا في عرضه عليه الصلاة والسلام. ترى ما هو المقصود عائشة ولا أبوها ولا أمها، المقصود عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ويقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإن كانت عائشة خبيثة كما تقوله الروافض وقبلهم المنافقون، فإذا رسول الله مثلها. تعالى عن ذلك رسول الله وعائشة، وترفعوا عن ذلك ارتفاعا عظيما. لم ينتقم لنفسه. قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. جعل رسول الله الأذل وجعل نفسه الأعز، صبر عليه الصلاة والسلام. أما إذا انتهكت محارم الله فهو الأسد الهصور عليه الصلاة والسلام، لا يعفو. لما تطاول عبد الله بن خطل واستهزأ واستخف بدين الله أمر النبي بقتله ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة. ومثله القينتان اللتان كانتا تغنيان بالشرك وبسب هذا الدين وسب الرسول، أمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. حضر الأذان، ها؟ 5 ساعات. نبي نقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول: ما رأيكم بمن يسمون المملكة العربية السعودية المملكة العظمى؟ يجوز، يجوز أن تسمى بالعظمى ونفخر بها لأنها عظمى بالنسبة إلى الممالك وإلى الدول، لا أنها عظمى بالنسبة إلى العظيم سبحانه وتعالى. في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى من؟ إلى هرقل عظيم الروم. وصفه بوصفه اللائق به: أسلم تسلم. قبلها: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ليش مرتين؟ بإيمانه بعيسى ثم إيمانه بالنبي الذي بشر به عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اللهم صلي وسلم على رسول الله. فإن أبيت، يعني عانت وكابرت وطارت في خشمك خوفا على ملكك وعلى سؤددك وعلى مملكتك أن تزول، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي قومك وأهل دينك. وقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا التوحيد، ولا نشرك به شيئا، فلا بأس. حتى لو قيل صاحب الجلالة الملك المعظم بالنسبة للبشر، قد وفق الله خادم الحرمين فهد بن عبد العزيز فصارت سنة في الملوك بعده، استبدل صاحب الجلالة لئلا يأتي من ضعفاء النفوس فيفهمها على غير معناها. نعم، لأن العقل شوي والعلم إيش يزيد ولا ينقص؟ ينقص، والجهل يفشو. فسن هذه السنة فيه وفي الملوك من بعده بوصف أحسن من هذا: خادم الحرمين الشريفين. وكانوا رحمهم الله وبارك في من بقي وأصلحهم، كانوا عند هذا المعنى، فهم خدام لهذين المسجدين الشريفين وقاصديهما من حجاج وعمال وزوار. والله أعلم. وش فيه؟ ودك من أجمع؟ أبشر بجي قائمات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد النبي والتاج. هذا سؤال يقول: ما حكم الجمع بين الصلاة في المطر وهل له شروط؟ في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الجمع بين الصلاتين إنما تكون في بين المغرب والعشاء، بين صلاة المغرب والعشاء إذا نزل مطر، بشرط أن يكون المطر يبل الثياب، يبل ثوب أقرب واحد للمسجد، ما هو مجرد رشاش رذاذ، بل يبل ثوب أقرب جيران المسجد، لأنه إذا بل ثوب الأقرب من باب أولى أن يبل الأبعد. ولهذا يقول الشيخ موسى الحجاوي في متن زاد المستقنع عمدة المتأخرين من الحنابلة في مذهبهم، يقول: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب، ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صاباط، تحت تبرة يعني. فمجرد الرش الذي يبلل الطرقات والشوارع لا يجمع به حتى يبلل المطر النازل أو المطر الباقي في الأرض الناقع، يبلل ثياب الخائضين فيه أو الماشين فيه. وأذكر ونحن نقرأ على سماحة شيخنا رحمه الله في مسجد سارة في ظهرة البديعة، بل في البديعة قبل الظهرة بعد المغرب، نزل مطر رشش الطريق وأصبح للكفرات صفير، كفرات السيارات صفير وهي تمشي، وكان الدرس بعد المغرب. بدأنا بالدراسة والقراءة، في أثناء ذلك جاء سائل فقال: يا سماحة الشيخ أحسن الله إليك، مسجد كذا وكذا، يشير إلى مسجد ليس بالبعيد عنا، جمعوا بين المغرب والعشاء. قال: لماذا؟ قال: لأجل المطر. قال: هذا المطر اللي نسمعه، يسمع الشيخ صوت الصريف معه. قال: نعم. قال: مرهم فليعيدوا صلاة العشاء، جمعهم غير صحيح، لأنهم جعلوا الرخصة في غير محلها، إذ المطر الذي نزل لا يبل الثياب، إنما رششها ترشيش بسيط، وهذا لا يجمع له. إذن الجمع لأجل زوال هذه المشقة من تشوف الشريعة لأداء الصلاة جماعة، كما يجمع للمريض جمعا من غير قصر، وللخائف جمعا من غير قصر، كذلك إذا وجد موجب الجمع للمطر الذي يبل الثياب تجمع الصلاة مع أختها بغير قصر، أي ثلاث المغرب وأربع العشاء، والقصر خاص بماذا؟ بالسفر. والله أعلم. سم أي أي أي انقطع المطر، افرض انه انقطع، شوفوا سؤال اخينا، جاءوا الى المسجد والمطر يبل الثياب، ترطش ثيابهم، ادخلوا المسجد هم ترطش ثيابهم، ونووا الجمع وتوقف المطر اثناء الصلاه، نعم يجمعون، لان الرخصه تعم لا تخص، لهم الجمع، ما يعلمون، قد ياتي ولهذا قال الفقهاء: ولو كان طريقه إلى المسجد تحت صاباط، تحت كبرة، أي نعم، لأن هذا عنده طريق للمسجد تحت صاباط، الثاني ما عنده، والشريعة تراعي في المشقة الأدنى لا تراعي إيش الأضر. والله أعلم. ولو كانت موجودة رخصة الله باقية، حتى لو كان يركبون سيارات ولا قطارات ولا طائرة هليكوبتر تجيبه من المسجد، الرخصة باقية، هذا دين، والرخصة من دين الله، إن الله يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى عزائم. أرأيتم ما أجل هذا الدين وما أعظمه؟ اللهم لك الحمد. السائل جاء بهذه الوسيلة يقول: هل سرد الأسماء الحسنى أو ترداد بعضها مشروع؟ هذا سؤال مهم. سرد الأسماء الحسنى كما يكون عند بعض الناس، الله حي كريم سميع بصير، يحطها في كرت ولا في شيء ويبدأ يسردها ويعد هذا من الذكر وأنه من إحصاء أسماء الله، نقول هذا الفعل بدعة، إذ لو كان مشروعا لعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم القائل إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذه البدعة جرت بدعا أخرى، كيف ذلك؟ إذا قال الله حي سميع بصير، ثم من يخلق الله حي يبدأ يتهزهز، ثم من الله الله الله، ثم بدعة الرابعة هو هو هو، هل هو من أسماء الله؟ لا. فهذه الطريقة في الذكر بسرد الأسماء أو بعضها أو ترداد أحدها أو أخذ الها من آخر لفظ الجلالة وتردادها، هذه كلها من أذكار الصوفية المحدثة المبتدعة التي ليس عليها هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي أصحابه ولا تابعوهم بإحسان، وإنما أمر أحدثوه فكان من جرائه أن تركوا الذكر الوارد إلى هذا الذكر المحدث، وأتوا بالذكر المبتدع وضاع عنهم الذكر المسنون. والله أعلم. يقول: نرجو التذكير بأهمية الصلاة في وقتها. الله جل وعلا قال في محكم تنزيله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ أي فرضا فرضه الله. موقوتا أي موقتا بوقته، بالوقت الذي حدده الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يصح أن تصلي الظهر بعد المغرب، ولا تصلي الفجر بعد الظهر، لأن الله جعل لهذه الصلاة وقتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين، إن كانك من المؤمنين فأنت المخاطب بها، وإن كانك من غير المؤمنين فما بك عباية، ما بك فائدة. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موقتا بوقت. وهذا الوقت من علمه؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. جبريل علمه نبينا، فإنه جاء إليه فصلى له الصلوات الخمس في اليوم الأول في كل صلاة في أول وقتها، ثم جاء اليوم الثاني فصلى له الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فعلمناها عليه الصلاة والسلام وعلمها أمته. ولهذا حفظتم، وظنكم بعد نسيتم، صح يا أخواني؟ شروط الصلاة التسع تذكرونها، ومنها دخول الوقت. فلو صلى الظهر قبل دخول وقتها ما صحت ولا تقبل. متى تصح الصلاة بعد دخول وقت بعد خروج وقتها؟ في حالتين: في حال النسيان، وفي حال النوم من غير تفريط، لما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من إحداثات العوام وما أكثرها، إذا فاتت صلاة العصر صلاها بكرة مع العصر، صح؟ أو الظهر يصليها بكرة مع الظهر، أو المغرب يصليها بكرة مع المغرب. هذا باطل، لأنه يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها، إذا زال النسيان أو زال تفريط نومه، زال عدم تفريط نومه، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والله أعلم. في شيء؟ اسلم. إيه تفضل. وهو بيته الآخر وين؟ أي نعم. جزاك الله خير. سؤال طيب ومهم وله داعيه الظاهر في هذه الأيام. سمعت سؤال أخوكم أبعيده، إنسان له بيت في النماص يصيف فيه، وله بيت في مكة أو في الرياض أو في الشرقية، وهو ما يتحمل حرها، هج من الحر جاء البيت اللي في النماص أو في الجنوب، فهل له أن يترخص فيه برخص السفر؟ إقامته الكثيرة الأغلبية وين؟ خارج النماص، خارج الجنوب، ويبقى في الجنوب أياما أو أسابيع أو شهرا أو شهرين أو ثلاثة، هل يجوز أن يترخص في هذه المنطقة في النماص في الجنوب برخص السفر؟ الجواب لا يجوز له ذلك، لأن هذا له إقامتان كمن له زوجتان. أظن أننا بنلمس العكرة. هذا له إقامتان، بيت في النماص أو في أبها أو في الجنوب، وبيت آخر في الرياض أو في جدة أو في الشرقية. في مجيئه من بيته الأصلي إلى بيته الثاني في الطريق يترخص، يقصر ويجمع، مجرد وصوله إلى بيته في النماص أو في أبها أو في الخميس يتم الصلاة، لأن له إقامتان. وليس هذا خاص بمن لهم بيوت، حتى اللي له استراحة أو مزرعة، حتى أخواننا أهل الإبل وأهل الغنم لها مراح، وله في المراح أسبوع أسبوعين شهر شهرين في مراحه، وإن بعد إذا وصل إليه انقطع عنه السفر، لأنه صار كصاحب الإقامتين وصاحب البيتين. واضح؟ سلمك الله، والله أعلم.